أتخيل هذا الموسيقار الألماني المولد والنشأة النمساوي الشهرة والإقامة واقفا أمام طاولة عليها مطحنة البن الصغيرة، وهو يعد حبات البن حبة حبة ليصنع كوب قهوته الصباحي. كان غريب الأطوار إلى هذا الحد، كان كوب قهوة بيتهوفن لابد أن يصنع من 60 حبة بن. أما فكره فمنشغل في هذا النهار بإهداء سيمفونيته الجديدة الثالثة. لقد كتب على صفحة الغلاف من النوتة إهداء إلى نابليون بونابرت الزعيم الفرنسي الذي أصبح بعد مرور 15 سنة على الثورة الفرنسية أقوى رجل في أوروبا وحامل مبادئ التحرر والإنسانية. في ذلك النهار جاء النبأ من باريس إلى فيينا حيث يعيش بيتهوفن بأن نابليون توج نفسه إمبراطورا. لقد بلغ من غرور نابليون أنه لم يحن رأسه حتى يضع له البابا بيوس السابع التاج على رأسه، ذلك في كنيسة نوتردام في باريس، بل تناول نابليون التاج بيديه وتوج نفسه بنفسه. كان هذا في عام 1804. عندما سمع بيتهوفن النبأ أيقن أن نابليون ليس ذلك البطل الذي ظنه، بل مجرد حاكم يشتهي السلطة. وفي فورة غضب عارمة مزق بيتهوفن صفحة الغلاف وبدل الإهداء وجعله إلى ذكرى رجل عظيم. السيمفونية الثالثة تعرف باسم إيرويكا أو البطولة. نستمع إلى الدقائق الأولى من بداية الحركة الأولى.